سائل يقول: هل يصح الوضوء أو في الوضوء المسح على الجوارب إذا كان فيها ثقبا في الأسفل يعني تحت الرجل؟ المسح في الوضوء ثابت على الخفين بدليل الآية على وجه عند بعض العلماء في قوله تعالى: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلي بالكسر، فهي معطوفة على رؤوسي، فيكون فيه إشارة إلى مسح الرأس ومسح الرجل إذا كان عليها الخف. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه كثير من الصحابة الكرام، بل أجمعت الأمة على مشروعية المسح على الخفين. وفي حكم الخفين أيضا النعال والجوارب وغيرها، وفي ذلك أحاديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل في غزوة أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، العصائب العمائم والتساخين ما يجعل على الرجل، ومنه الجورب وما كان في حكمه. وبعض العلماء يجعلون في الجورب بعض الشروط، ومنها أن لا يكون مخرقا أي مثقوبا، ويقدرون هذا الخرق، منهم من يقدره بالثلث وبعضهم بالربع، وقيل غير ذلك. والأظهر أنه ما دام يسمى خفا وجوربا يستر غالبا الرجل فيصح المسح عليه. وقد قال الحسن البصري: وهل كانت خفافهم إلا مخرقة، يعني فيها ثقل، لكن إذا كان يسير مثل الذي سأل فلا حرج. ثم المسح يكون من فوق، المسح يكون فوق القدم كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من فعله، وأنه رأوه يمسح على ظهر قدمه، وجاء من قول الصحابة الكرام عليهم رضوان الله، فيجوز المسح ولا حرج في ذلك.